والقصة بتاعتنا النهاردة هي حكاية. كتبها لنا محمد عبد القوي. تعالوا نسمعها مع بعض. وبعتذر ليكم أولا طبعا عن عدم وجود قصة الخميس اللي فات، علشان بجد أنا كنت عيان جدا، ويعني كل الناس اللي بعتت سألت عليا يعني كتر ألف خيركم، والناس اللي عايزة تعرف حصل إيه أقول لكم في عجالة حصل إيه. كنت ماشي في الشارع وفجأة وقعت تقريبا، تغذية مش تمام ولا ما تفهمش إيه، كان عندي ميتنج يا جماعة 5 ساعات فوقات بعد الميتنج يعني. الحمد لله الحمد لله، إصابة خفيفة في الراس بسبب الدوخة يعني. نروح بقى للرابع بتاعنا، وأسف على أني دخلتكم في الصداع ده. ما بقتش بعرف أنام، الملجأ بقى مكان مرعب قوي، حاسس أني في حد بيراقبني كل لحظة. أنا مين؟ أنا شهاب، أنا مش كبير في السن، أنا عندي هم يدوب 12 سنة. من يوم ما اتولدت وانا عايش في ملجأ للأيتام. الملجأ هو بيتي اللي دايما كنت بحس فيه بالأمان، لحد ما بدأ يحصل فيه حاجات مش مفهومة. أبقى قاعد في أوضتي بقرأ وأسمع فجأة صوت خطوات حد طالع على السلالم من الدور اللي تحت، والمفروض إن مفيش حد بيكون ماشي في الوقت ده. في مرة حصل الموضوع ده والصوت فضل يقرب لحد ما وقف عند باب العنبر. فضلت مركز عيني على الباب، قلبي انقبض جدا لما لقيت الباب بيتفتح بهدوء شديد. ركزت اكتر علشان اشوف مين اللي داخل. الباب ما اتفتحش على اخره، اتفتح يدوب نص فتحة او اتوارب. شفت وش واحدة ست، شعرها نازل على وشها ومش باين يدوب غير عينيها، عينيها المخيفة بتبصلي بصة كلها شر وغل. ساعتها حسيت برعشة سارت في جسمي كله. كطفل في سني مش من الناس اللي عندهم الشجاعة اللي هقوم اقاوم واجري او حتى اهرب، لا انا نزلت تحت البطانية وغمضت عينيا. سمعت صوت الخطوات بيبعد وسمعت صوت الباب بيتقفل. فضلت برضو خايف. ومن فوق البطانية حسيت بإيد بتمشي على كتفي وعلى جنبي. وكل حاجة بعدها سكتت واختفت. مفيش بعدها بكام يوم كنت نايم وصحيت على صوت همس. فتحت عينيا لقيتني موجود في العنبر، بس العنبر كان شكله غريب، مليان تراب وخيوط عنكبوت في كل حتة، كأنه مهجور من سنين طويلة. السرير كلها فاضية ومتكسرة، والبطاطين والملايات دايبة دايبة من الزمن. حسيت بنبضات قلبي بتبقى أسرع. فضلت نادي على أي حد من صحابي، الحقوني الحقوني حد يلحقني. محدش بيرد، نفس صوت الخطوات سمعته من تاني، والباب بيتفتح برضو نفس نص الفتحة، ونفس الست ونفس وشها المخيف وهي بتبصلي من ورا الباب. بس المرة دي دخلت. كان صوتها غريب وبتقرب مني، وفي أكتر من نقطة في جسمها بتنزف دم. غمضت عينيا الاتنين. يا رب ابعد عني، يا رب ابعد عني يا رب. شهاب يا شهاب شهاب شهاب في ايه؟ مالك اصحى؟ مالك انت مالك يا شهاب؟ في ايه يا ابني؟ فوق في ايه يا شهاب؟ لقيت صحابي في العنبر كلهم حواليا. لما فتحت عينيا فضلت ساكت شوية بحاول استوعب ايه اللي حصل. واحد منهم سألني: مالك يا شهاب؟ مفيش حاجة. ازاي؟ على فكرة انت على الحال ده بقالك اكتر من يوم، ووضعك غريب جدا، والصوت والصراخ اللي انت كنت بتصوته دلوقتي ده ازاي مفيش حاجة؟ بقولكم مفيش حاجة. في الوقت ده دخلت أبلة كريمة المسؤولة عن العنبر بتاعتنا وقعدت جنبي وقالت لي: يا ابني في ايه حبيبي؟ احكي لي بس ايه اللي حصل لك؟ مش احنا هنا عيلة كبيرة وعيلة واحدة؟ في ايه؟ فضلت ساكت ومش عايز اتكلم، وبصراحة كنت مش عاوز اتكلم وحد من صحابي وزمايلي موجود. أبلة كريمة فهمت واخدتني المكتب بتاعها وبدأت أحكي لها كل حاجة. كانت منصتة ومهتمة وفضلت تهديني وقالت لي: بص، أنت عارف أن الأوضة بتاعتي عبارة عن أوضتين، هتنام في الجزء التاني من أوضتي، ولو عوزت أي حاجة خبط على الباب وأنا تحت أمرك. فعلا نمت في الجزء التاني من أوضتها بينهم باب، ولكني كنت حاسس كأنها هي جنبي، كنت مطمن. وبصراحة ما حصلش حاجة في الليلة دي. لما صحيت تاني يوم كانت أبلة كريمة شكلها تعبانة، عينيها دبلانة، وقلت لها: أبلة كريمة في حاجة؟ حضرتك كويسة؟ شهاب قولي، هي الست دي شكلها عامل ازاي؟ هي وشها يخوف وشعرها نازل كتير على عينيها وبتبص بصات تخوف قوي. كانت أبلة كريمة وشها بيعرق وعينيها عمالة تبص وتبرق ورايا. أبلة كريمة في ايه؟ اكيد يا حبيبي انت كنت بتحلم او اي حاجة، اوعى تقول الكلام ده لاي حد علشان هيقولوا عليك كذاب وممكن يقولوا عليك مجنون ويتريقوا عليك. حبيبي شهاب اوعى تحكي الكلام ده لحد تاني، هو كبير يا حبيبي زي ما قلت لك حلم. يا أبلة بقولك مش حلم والله. وانا بقولك ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، ممكن تنفذ كلامي. وسابتني وخرجت. بعد الموضوع ده أبلة كريمة اختفت، ولما كنت بسأل عنها كانوا بيقولوا انها اخدت اجازة علشان تعبت. مر كام يوم وحصل اللي غير حياتي. في يوم وانا قاعد في الملعب لقيت راجل وست واقفين مع واحدة من المسؤولين عن العنبر وبيشاوروا عليا. بصراحة ما ركزتش وقمت رايح قاعد في العنبر. بعدها بيوم بالظبط لقيت أبلة كريمة رجعت من الأجازة وفرحت جدا، بس شكلها كان متغير قوي، تحت عينيها أسود زي اللي ما بتنامش، كانت غريبة. قالت لي: شهاب انت في عيلة هتيجي تتبناك واحنا وافقنا. استغربت جدا من كلامها، كنت عايز اقولها انا مش عاوز امشي، بس في اللحظة دي افتكرت الست المرعبة اللي شفتها اكتر من مرة، فقلت لها: خلاص بس هينفع اجي؟ يا حبيبي انت تبعنا وتبع المكان وكل ورقك زي ما هو، انت هتكون معاهم بس عشان يهتموا بيك. خلاص يا الله انا موافق. جت العيلة واخدتني علشان اقابلهم، كانوا هم الراجل والست فعلا اللي شفتهم بيشاوروا عليا. الست كانت طايرة من الفرحة بصراحة لما شافتني. أما جوزها ساعات أحس أنه مش عايزني، أو في لحظات أحس أنه مش عارف هو عاوزني ولا لأ، لكن نظراته ما كانتش زي الست أبدا وفرحتها. هي قالت لي: حبيبي أنا اسمي صفاء وده جوزي مجدي، أنت موافق تيجي تعيش معانا؟ اللي حضرتكم تشوفوه انت موافق؟ ايوه قامت من مكانها وحضنتني وقالت لي مفيش حاجة اسمها حضراتكم من النهاردة، لو عاوز تقولي يا ماما صفاء هكون مبسوطة، عاوز تقولي يا طنط صفاء هكون برضو مبسوطة، عاوز حتى تقولي يا صفاء برضو هكون مبسوطة جدا. أما هو بصت له وقلت له وأقول لحضرتك إيه؟ ما ردش عليا. هي قالت لي قول له يا حبيبي اللي انت عاوز تقوله له، ده انكل هيحبك جدا وانت هتحبه جدا. ورحت معهم. في اول كام يوم ما كنتش متأقلم على الوضع الجديد، قاعد لوحدي ما بتكلمش بس بحاول افهم يعني ايه كلمة عيلة. حب طنط صفاء الشديد ليا خلاني احبها جدا، متهيألي لو كانت امي الحقيقية اللي انا معرفهاش هي فين ولا ظروفها ايه ما كانتش هتحبني بالطريقة دي. بجد انا بدأت احبها جدا. اما عمو مجدي ففضل لفترة التعامل بينا قليل، بس مرة والتانية بقى والله العظيم يعملني كويس والعلاقات اتحسنت وبدأت احس انه هو كمان والدي. حبي ليهم بيزيد يوم عن يوم، سعادتي بتزيد. أما الست المخيفة فخلاص اختفت من حياتي. في يوم عمو مجدي جاله سفر تبع الشغل، هيسافر مدة صغيرة ويرجع تاني. حضني جامد ووصاني قالي خلي بالك من ماما صفاء، ولما هي تروح مشوار تفضل صاحي كده وراجل وتاخد بالك من البيت ما تنامش. حاضر يا عمو حاضر. بعد لما سافر بيومين بدأت ألاحظ في طنط صفاء حاجات هحكي لكم عليها. يعني في يوم بالليل كنت رايح الحمام، نور الأوضة كان مطفي، شفتها وهي قاعدة على الأرض في ركن من الأوضة وبتبص على الحيطة ومركزة فيها جدا ومبتحركش عينيها من على الحيطة. ناديت عليها مرة والتانية ما ردتش عليا، وهي كانت بعيدة عن الباب، لكن الباب فجأة اتقفل وترزع في وشي لوحده. تاني يوم لما صحيت وحكيت لها اللي حصل قالت لي حبيبي اكيد انت كنت بتحلم وبيتهيألك، انا مش فاكرة ان ده حصل او اي حاجة من الكلام ده حصلت. بس دي ما كانتش اخر مرة يحصل منها تصرف زي ده. ومرة وانا نايم حسيت بحرارة شديدة كأني في حاجة بتتحرق قدام وشي. فتحت عينيا لقيت طنط صفاء على السرير ووشها ممايل على وشي جدا وشعرها نزل على وشي، عينيها كانت تخوف ومفتوحة على الآخر وكانت بتبرق لي. تقريبا أنا أغمى عليا وفقدت الوعي. قبل ما أفقد الوعي نظراتها مخيفة وصوتها مرعب. كل اللي بيحصل ده يخلي قلب اي واحد يقف، واللي حصل لي ان انا فقدت الوعي ده كان نعمة من ربنا. ولما صحيت برضو لا هي فاكرة حاجة ولا في اي حاجة تثبت ان ده حصل. فضلت على الحالة دي فترة مش صغيرة، فضلت احاول افكرها كل شوية بالموضوع واللي حصل. كان ردها دايما مفيش حاجة من الكلام ده، انت احلامك كتيرة جدا، انا ما بحبش الاطفال اللي بيكذبوا، وانت مش كذاب يا شهاب. حاضر يا طنط. فضلت على الحال ده فترة كبيرة لحد ما خلاص انا فعلا مش متحمل. كنت كل ما اقولها اني بشوفها بتعمل حاجة غريبة تطلعني كذاب او مجنون او بيتهيألي. طلبت منها اكتر من مرة ان انا عايز اروح لأب كريمة علشان عاوز ازورها، تقولي دايما بكرة بكرة بكرة، وبكرة ده ما بيجيش خالص. اللي حصل انها في مرة خرجت وجبت التليفون واتصلت على ابلة كريمة. الو ايوه يا شهاب يا حبيبي. ابلة كريمة ابلة كريمة انا مش عاوز اقعد مع الناس دي، ممكن تيجي تاخديني؟ مالك يا شهاب؟ في ايه اللي بيحصل؟ عملوا لك ايه يا حبيبي؟ قولي. ما عملوا ليش حاجة، بس انا خايف، طنط صفاء دي بتعمل حاجات غريبة جدا. حاجات غريبة ازاي؟ فهمني. بتصحى بالليل وتيجي عند السرير بتاعي وتطلع اصوات تخوف، وبتقعد جنب الحيطة وتعمل حاجات غريبة. تاني يا شهاب؟ تاني الكلام ده؟ تاني التخاريف دي؟ والله العظيم أنا مش بخرف، والله العظيم مش بخرف. شهاب، لو عاوز ترجع قولي عاوز أرجع وخلاص، لكن ملوش لازمة نتكلم على الناس اللي بيحبوك وأخدوك عندهم علشان يهتموا بيك بالطريقة الوحشة دي. مش ده شهاب اللي أنا عارفاه. طب والله العظيم أنا مش بكذب، والله أنا مش بكذب. وانتهت المكالمة على كده. عدى يومين وأبلة كريمة هي اللي اتصلت، وكانت طنط صفاء مش في البيت. ألو؟ أيوه يا أبلة كريمة. شهاب حبيبي عامل إيه؟ أنا كويس الحمد لله. مفيش حاجة من اللي أنت حكيتها لي حصلت تاني؟ ولو حاجة حصلت حضرتك هتقولي عليا كذاب. أنا خلاص، أنا عارف إن أنا يمكن مجنون وبيتهيألي. شهاب ركز معايا، لازم تسيب البيت ده مهما حصل، لازم تسيب البيت ده فورا. ايه؟ بقولك لازم تسيب البيت، مش هتسيبك. هي مين اللي مش هتسيبني يا أبلة؟ مين يا أبلة؟ انا هاجي اخدك بكرة، ركز معايا، هاجي بكرة اخدك. وهي بتتكلم سمعت صرخة في التليفون، وبعدها الخط اتقطع. أبلة كريمة، أبلة كريمة. بتكلم مين يا شهاب؟ ها؟ طنط صفاء؟ حضرتك جيتي امتى؟ بكلم ده انا جيت ارد على التليفون وما لقيتش حد. ادخل نام. حاضر. حطت السماعة على التليفون وجريت على الأوضة وانا بفكر فأبلة كريمة والكلام اللي قالته يا ترى حصل لها ايه. فضلت تاني يوم مستني أبلة كريمة انها تيجي تاخدني زي ما قالت، بس مفيش اي حاجة. استنيت كمان يوم ويوم، 3 ايام، وقررت انا اللي اتصل بيها. اتصلت على الملجأ علشان اكلمها. اللي رد عليا قال لي: شهاب ادعي الأستاذة كريمة، ادعي لها يا حبيبي ربنا يشفيها، دخلت في غيبوبة ومحدش عارف هتفوق منها امتى. غيبوبة ازاي وامتى وازاي حصل؟ حصل من 3 ايام لما لقوها جوه الشقة مغمى عليها ومحدش عارف السبب، وما بتفوقش يا ابني لحد دلوقتي. قفلت الخط. انا ممكن ما اشوفهاش تاني؟ هل انا السبب في اللي حصل لها؟ الا قبل كريم؟ لا. قعدت في الارض وفضلت عيط. الباب اتفتح، لقيت طنط صفاء جايه من بره، واتخضت لما شافتني بعيط وقالت لي: في ايه يا شهاب مالك؟ قبل كريمه يا طنط، قبل كريمه دخلت في غيبوبه وبيقولوا ممكن ما تفوقش منها تاني. ربنا يشفيها. حضرتك كنت عارفه صح؟ شكلك كنت عارفه. بصراحه كنت عارفه. وليه ما قلتليش؟ علشان عارفه انك مرتبط بيها جدا، وما كنتش حابه ان انت تزعل واشوفك بالمنظر ده، وقلت ان شاء الله يمكن تخف، ولما تخف كنت هخليك تروح او اخدك وروح نشوفها. انا كنت كل شويه بقولك عاوز اروح اشوفها، عاوز اروح اقابلها، وانت اللي مش راضيه. على فكره مش انا اللي ما كنتش راضيه، هي اللي ما كانتش عاوزه تشوفك. لا، هي عاوزه تشوفني وانت اللي رفضتي. وما تكذبيش. انا مش بكذب، هي اللي ما كانتش عاوزة تشوفك صدقني. وانا مش مصدقك، وانا بحبها اكتر منك، ومهما عملتي هفضل احبها هي اكتر منك. سابتني ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها الباب. اما ان فدخلت الاوضة وقفلت الباب ونمت انا كمان. وسمعت بالليل صوت عياط. قمت من مكاني والشقة كلها كانت ضلمة. مشيت ناحية الصوت وكان جاي من الحمام. قربت منه اكتر، ضلمة مش باين منه أي حاجة ما عدا جزء واحد، الجزء اللي كان ضوء القمر جاي من الشباك منعكس عليه. الجزء ده لقيت واحدة قاعدة في المكان ده. الواحدة دي هي طنط صفاء، قاعدة في الأرض ضمة رجليها وحتى رأسها ما بينهم وبتعيط. قربت منها بالراحة وقلت لها: طنط صفاء، حضرتك مالك؟ انت كويسة؟ صوتها يطح مال يزيد وما بتردش عليا. حطيت ايدي على كتفها وطبطبت عليها. سمعت صوت من ورايا من برا الحمام بيقول لي شهاب انت بتعمل ايه؟ اتلفت ورايا بصيت، كانت طنط صفاء اللي واقفه برا. ايه ده؟ هما مين دي؟ اللي حصل ان اللي كانت قدامي دي مسكت ايدي بسرعه وشدتني فتكعبلت وقعت في الارض، ومع وقعتي في الارض باب الحمام اترزع. وسمعت صوت من بره بيخبط، كان صوت طنط صفاء وكانت بتنادي عليا. افتح يا شهاب، افتح يا حبيبي، افتح الباب، افتح الباب يا شهاب. سمعت صوت بيهمس في ودني، اهلا بيك في بيتنا التاني، في بيتنا التاني. النور اللي منعكس من بره بدأ يزيد، لكن لما بدأ يزيد بدأت الحاجات اللي حواليا تتغير. أنا لسه في البيت لكن الحاجات مختلفة، التراب مغطي كل حاجة، الكراسي والترابيزات والتلفزيون والمفارش كله كان متقطع ودايب، كله متكسر والتراب مغطي كل حاجة. ولقيت صوت جاي من أوضة طنط صفاء، نفس الصوت اللي سمعته زمان في الملجأ، نفس الصوت اللي سمعته زمان في الملجأ. فضلت واقف مكاني مش عايز اعمل صوت علشان ما تعرفش مكاني فين. اتحركت بالراحة واستخبيت ورا الكنبة علشان لما تظهر ما تشوفنيش. غمضت عيني وانكمشت على نفسي من كتر الرعب. صوت خطواتها، سامع صوت خطواتها بيقرب من الكنبة، بيقرب لحد وقف عند الكنبة. وقف قدام الكنبة، بصيت من تحت الكنبة شفت الرجلين اللي واقفة، كانت رجلين شعر كتير عاملة زي رجول الحيوانات، ضوافرها طويلة جدا ودبابة من قدام ومغروسة في الأرض. شكلها يخوف، يخوف جدا. الصوت ده جاي من فوقي، رفعت وشي. لقيتها ميلة على الكنبة من فوق وبتبصلي. جريت بسرعة، لقيت أوضة طنط صفاء في وشي، دخلت وقفلت الباب قريب الترباس. سمعت صوت، بصيت حوالي لقيت صوت طالع من المراية، المراية كان خارج منها صوت. ببص عليها شفت جواها زي ما تكون تلفزيون وبيحصل أحداث كتير جواها، كأني بتفرج على فيلم من الماضي. شفت طنط صفاء قاعدة مع واحد شبهها هي بالظبط، بس مش أنا، ده مش أنا. وكانت بحضنها وكأنه هو ابنها. خرجت من البيت والطفل اتحرك وراح ناحية البوتاجاز وفتح الغاز، فتح عين البوتاجاز وسابها. فضل في الأرض بيدهوخ لحد ما بقاش يتحرك خالص. المشهد اتبدل، شفت طنط صفاء لما رجعت البيت ولقيت ابنها مرمي في الأرض، فضلت حضناه وفضلت تعيط وتصرخ وتلطم. شفت الشيطانة دخل البيت لما دخلت ولقيت صفاء حضن ابنها ومرمي في الأرض. لقيت الشيطانة وقعت في الأرض وشافت كائن تاني، كائن شبه الولد اللي ميت بالظبط، بس ملامحه مرعبة، وكان ميت هو كمان. أيوة كان ميت هو كمان جنب الولد اللي مات. صرخت وقالت لطنط صفاء: انت السبب، انت السبب، انت السبب. المشهد اتبدل وبقيت في الملجأ. الشيطانة بتتحرك عند باب الملجأ وعمالة تلف حواليه زي المجنونة، عمالة تلف زي المجنونة. دخلت وطلعت على السلالم لحد ما بقت عند باب العنبر اللي أنا بنام فيه. فضلت تقرب لحد ما أنا كنت نايم على السرير، كأن في حد بيصور فيلم وأنا بتفرج عليه. ووقفت عند السرير وحطت إيدها على شعري وعلى وشي، وبعدين خرجت دخلت أوضة أبلة كريمة. أبلة كريمة أول ما شافتها لسه هتفتح بقها وتصرخ، جريت ناحيتها في أقل من ثانية وحطت إيدها على بقها وقالت لها: أبلة كريمة قالت لها: أنت عاوزة مني إيه؟ أنت إيه وعايزة مني إيه؟ قربت من ودنها وقالت لها: يمشي مع والدته، شهاب يمشي مع والدته. ومشيت وقبلة كريمة وقعت من طولها في الأرض. المشهد اللي بعد كده، الشيطانة في أوضة طنط صفاء وبتهمس في ودنها: ابنك في الملجأ، ابنك ماجد في الملجأ، في انتظارك في الملجأ يا صفاء. شفت بعدها طنط صفاء بتقول لجوزها: انا عارفة انك هتقول عليا مجنونة، بس في حاجة جوايا بتقولي اني هلاقي ابني في الملجأ، وانا معايا العنوان بتاعه، ابني هلاقيه في الملجأ. صفاء، احنا لازم نتقبل الامر الواقع، وده امر ربنا. اللي انت بتقوليه ده شغل مجانين، ابننا مات واتدفن، ربنا يعوض علينا. انا عارفة وفاهمة، بس ريحني، في حاجة جوايا بتقولي ان انا لو رحت الملجأ هلاقيه. خدني على قد عقلي ارجوك، ارجوك ريحني. وراحوا الملجأ. دخلوا على اساس انهم هيتبرعوا بمبلغ ويشوفوا الاطفال. طنط صفاء فضلت تلف بعينيها بين الاطفال لحد ما شافتني. اول ما شافتني قربت من جوزها وقالت له: شفت ماجد، ماجد اهو، ابني رجع لي تاني، ابني رجع لي تاني. مستحيل، انت مش شايف الشبه الفظيع؟ اديك قلتي شبه، لكن ده مش ابننا. انت عرفتي ازاي ان الطفل ده هنا وجبتي العنوان منين؟ معرفش، حاجه جوايا بتقولي كده في وداني دايما. مدير الملجأ ظهر وقالت له انها عاوزه تتبناني. ومن مشهد لمشهد، مشهد جديد. وفي اللحظه دي سمعت صوت خبط على الباب، واصوات الخبط عماله تعلى. حس ان الباب هيتكسر، وظهرت الشيطانه، ظهرت وانا فاقد النطق، وقربت مني ومسكت في رقبتي وقالت لي: انا امك. انا كنت مستسلم بصراحه تماما، لحد ما سمعت صوت من ورا بيقول: اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، اعوذ من كل شر خبث وخبيث وشيطان رجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، اعوذ من كل شر وخبث وشيطان رجيم، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. حسيت بايد الشيطانه بتفلت من على رقبتي وبتصرخ، وعلى وشها علامات غضب شديده والم، وانا بفقد الوعي. لما فتحت عيني لقيت نفسي على السرير، وجنب مني طنط صفاء وأبلة كريمة وشيخ. كان واضح ان الشيخ ده هو اللي كنت سامع صوته. قال لي: قول الحمد لله يا ابني، عدت على خير. كنت دايخ وعاوز انام، لكني كنت سامع حوار داير بينهم وسمعته بيتكلم وبيقول لهم: يا أستاذة كريمة، الست اللي بتظهر دي هي قرينة صفاء. بعد حادث موت ماجد الله يرحمه ابن صفاء، القرين مات هو كمان، لأن القرين بيموت بموت الإنسان. قرينة صفاء كانت عاوزة تنتقم منها لأنها كانت السبب في موت ابنها. لما شافت شهاب والشبه الكبير اللي بينه وبين الابن اللي مات، كانت عاوزة يبقى في عالمها ويعيش معاها. كان الحل إنها تجيبه البيت، وفي نفس الوقت هتقدر تنتقم من صفاء لأنها كانت عاوزة تاخده منها وتحرق قلبها عليه. وفعلا استغلت صفاء ودلتها على الملجأ، خلتها تروح تتبنى شهاب. والحسن الحظ أستاذة كريمة جت وحكت لي الحاجات الغريبة اللي حصلت. دلوقتي احنا حصلنا البيت وحصلنا شهاب منها. بلاش لما يصحى ويفوق تقولوا له حاجة من الكلام ده، لأن الكلام ده كبير عليه. أنا هتكلم إن كان في سحر أو حاجة وإنه خلاص اتصرف عنه، لكن بلاش لما يفوق يسمع الكلام ده خالص. أبلة كريمة ردت وقالت: الشيطانة دي كانت دايما بتظهر لي وكانت بتهددني بالقتل. حاولت على قد ما أقدر إن أنا ساعد شهاب وأنقذه من شرها، بس كانت رهيبة وبشعة وأذتني وأذت ولادي. دي المذكرات اللي جت لنا من شهاب. ايوه، احتفظت بيها عندي بحكم شغلي وبحكم ان انا بيجيلي قصص كتير، لان الناس احيانا بتقتنع بالمعالجين الروحانيين اللي زي حالاتي، انه يكون ليهم دور في التواصل والتخاطب مع العالم الاخر. انا اسمي عادل كرم الدين، أنا معالج روحاني ولكني لسه في بداية مشواري. بحاول على قد ما أقدر أتواصل مع العالم الآخر، ولو أقدر أحل المشاكل اللي بينه وبين البشر بحلها، لكن الأولوية عندي الحقيقة لبني الإنسان. القصة دي لما جات لي متأخرة، لأني فضلت أدور وأخدت وقت لحد ما وصلت. ووصلت لأستاذة صفاء وكلمتها في التليفون وقلت لها: أستاذة كريمة هي اللي بعتت لي الحكاية، ممكن يكون لي دور في المساعدة؟ ردت أستاذة صفاء علي وقالت لي: حضرتك ما بقاش لي لازمة، لأن شهاب ابني اختفى. دخلت عليه أوضته من مدة ما لقيتلوش أثر، لقيت بقعة سودة على السرير والبقعة نازلة على الأرض ماشية لحد الباب، كأنه كان بيتسحب. كان طفل مسكين ما يستحقش اللي حصله، كان ضحية حزني وشر الشيطان. أنا حضرتك لا بنام ولا باكل ولا بشرب من تأنيب الضمير. لو تقدر ترجعه رجعه، بيجيلي في أحلامي دايما وبيقولي: انسيني يا ماما صفاء وما تشيليش ذنبي. بس أنا مش قادرة أسامح نفسي. هقولك، أنا عرفت طريقة رجعه بيها، بما إن القرينة بتاعتي هي اللي خطفته، وبما ان القرين مش بيموت غير بموت البني ادم، فاقل حاجه اعملها له علشان تاني بالضمير اللي انا عايشه بيه ده، موت نفسي. بس كنت محتاجه احكي لحد او حد يكلمني علشان يعرف اني انتقمت من نفسي علشان شهاب. حضرتك كلمتيني، فخلاص دي العلامة والإشارة إني أموت نفسي. ألو يا فندم، يا فندم ردي عليا، مش ده الحل. صدقيني مش ده الحل ومش ده اللي هيرجعه. يا أستاذة صفاء، يا أستاذة صفاء. طلبتها بعد كده أكتر من مرة، كان التليفون مغلق، وبدأت أحاول وأحاول لحد ما وصلت للعنوان. ولما وصلت للعنوان لقيت شقة مقفولة. سألت الجيران، قالوا لي من بعد ما أستاذة صفاء ماتت جوزها ساب البلد ومشي. طيب هي ماتت ازاي؟ والعياذ بالله هي انتحرت. انتحرت؟ ايوه. هو حضرتك مين؟ انا قريبهم من بعيد، قريبهم من بعيد. عندنا يوم الخميس الجاي قصة مهمة جدا، قصة رعب حقيقية حدثت بالفعل، مش تجارب حقيقية، قصة حدثت كلها بالفعل. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة وتفعل علامة الجرس، ولو الفيديو عجبك أو القصة عجبتك ياريت ما تحرمناش من اللايك بتاعك للفيديو، وياريت تشترك في القناة. لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب بيزيد عن 70,000. من فضلك الجروب اللي فيه 10,000 أو 11,000 أو ده غير رسمي وأنا غير مسؤول عنه تماما. الجروب الرسمي أنا بكون موجود فيه وبرد عليكم وبندردش مع بعض دايما، اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي، وفي حوالي 71,000 وما يزيد. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات الرعب. شكرا، تحياتي وحبي، أحمد يونس.